عامل لنا قلب الزعرور وكملة الخسارة. صارت مرتي معالي عندها سيارة. كمل لنا قلب الزعرور وكملة الخسارة. صارت مرتي معالي شوفر سيارة. كل شي حسبنا ما حسبنا حق البنزينك. الله يعينك يا ابو علي شو بتدفع ليرك. كل شي حسبنا ما حسبنا حق البنزينك. الله يعينك يا ابو علي شو بتدفع ليرك. وعملت لي بيت استريو لا جليت ولا رميو. وعملت لي بيت استريو لا جليت ولا رميو. واخر الليل بتوصل هون عبيوتهم بالسيارة. كملت قلب الزعرور وكملت الخسارة. صارت مرتو معالي عندها سيارة. كملت قلب الزعرور وكملت الخسارة. صارت مرتو معالي عندها سيارة. بشتهي مرة شي نهار تاخدني مشوار. قلبي خاف ورفاتا من شاور بي الكبار. نشتهي مرة شي نهار تاخدني مشوار. قلبي خاف ورفاتا من شاور بي الكبار. بدها الخانم أحلى هون وحاجة بقى برمهون. بدها الخانم أحلى هون وحاجة بقى برمهون. بدها تطير لي عقلي وروح شاور بخسارة. كملت قلب الزعرور وكملت الخسارة. صارت مرتو معالي عندها سيارة. كملت قلب الزعرور وكملت الخسارة. صارت مرتو معالي عندها سيارة. تمشي عالمية وستين من غير قوة طب. لحق تصليح وتشحيم مع دفع ظبوطة. تمشي عالمية وستين من غير قوة طب. لحق تصليح وتشحيم مع دفع ظبوطة. كل يومين شرطي السير رايح جاي عالموتير. كل يومين شرطي السير رايح جاي عالموتير. خايف بكرة لا تهور تقطع واج السيارة. كملنا قلب الزعرور وكملتنا خسارة. صارت مرتو معالي عندها سيارة. كملنا قلب الزعرور وكملتنا خسارة. صارت مرتو معالي عندها سيارة. كملنا قلب الزعرور وكملت الخسارة. صارت مرتي معالي عندها سيارة. كملنا قلب الزعرور وكملت الخسارة. صارت مرتي معالي عندها سيارة.